Pronunciación. Vocales largas. Hawi. Fagan. Hal. Gab. Gaba. Haja. Gani. صباح يا باع يمة ناعس دار زلط فار صدق راس قال سام مقابر طاسة قادوس باب كاتب بلاد كتاب بنات ماكلة فال مال جميلة ناس بيبان كبير بير قريب ديب مشيت حليب زيت إيمين جديد غليظ أفكير صيف شعير طريق بعيد صغير حط رهيف دق فلوس معدنوس كتب يشوف كل جانب قادوس عجوزة صابون مول بلط دهور كرموس لاجر برقوق حوت دخول ممنوع